السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وقفنا عند ايه؟ وعند وقفنا عند اللي هو بيرج ماتسين. معايا دكاترة ولا مش معايا؟ اول حاجة بقى هنا البيرج ماتسين بقى. بيرج ايه ماتسين؟ خدناه يا دكتور. خدناهوش بقى. يلا ياسر يلا. يلا شاب. يلا. اتفرج عليها افلام اتفرج عليها. هتخلي الحته الجايه لا لا لا ما ينفعش. نص الورقه دي حتى اني نص ورقه لا دي الحته اللي فاتت. دي ورقه عامله في ورقه ثانيه هتصور. لا لا هم خلاص صورينه امبارح امبارح. بص حد عايز يصور المره الجايه؟ دي كمان. لا الورقه دي كمان المره الجايه. خد العادي. يلا شباب يلا شباب يلا شباب عشان لسه ايه الدرس لسه انا فيه طويل شويه ولسه فيه حاجات كتير شويه. اه عشان لسه في كان في حته كمان هو احنا بنجيبهم في المنصه حضرتك. اه يلا يا جماعه بص كرونيك بيلفيك هيماتوسيس. الكرونيك بيلفيك ايه هيماتوسيس؟ يعني ايه كرونيك بيلفيك هيماتوسيس بقى؟ يلا يا جماعه كرونيك يعني دوت مش اكيوت ده حاجه كرونيك يعني الدم هنا بقاله فتره صح؟ وبيلفيك يعني ايه بيلفيك؟ يعني دوجلاس باوتش يعني ايه هيماتوسيس؟ يعني الدم متجمع فين؟ في يعني ايه؟ يعني هي صح او ساك يبقى الدم متجمع ساك ساك فالدم متجمع فين؟ متجمع في الدوجلاس باوتش. طيب ايه الفيت اوف ذيس بلود؟ يلا نكتب مع بعض ايه الفيت بقى؟ يلا يا جماعه اول حاجه ممكن يحصل فيها ايه؟ اورجنايزيشن اند ايه؟ اند فايبروزس. يبقى اول حاجه هنا اورجنايزيشن اند ايه؟ اند فايبروزس. صح ولا مش صح؟ وممكن حتى كمان ابسوربشن ايفن. يعني ممكن يحصل كمان هنا ايه؟ ابسوربشن. معايا يا شباب؟ اورجنايزيشن فايبروزس ابسوربشن. والحته دي بتبقى باوتش اوبليتريتد مقفول. معايا اورجنايزيشن فايبروزس ده اتقفل خالص او حتى ايفن ايه؟ ابسوربشن. الحاجة الثانية ممكن يحصل انطباع على ايه بقى؟ انفكشن صح؟ انفكشن دي خدنا ليها جود فيت وايه؟ وباد فيت. يلا يا جماعة حد يفكرني جود فيت امتى؟ لو فتحت لو فضت فضت فين؟ قدام او ورا؟ قدام مين؟ الفاجينا. ورا مين؟ الريكتم صح؟ يبقى فضي هنا قدامي اما ورا كمان. لو فين؟ لو كويس فضي قدام او ورا في الفاجينا او فين او في الريكتم. فضي يعني لا قلنا فيست قبل كده قلنا بكده فيست قبل كده قلنا فيها انفكشن تبقى هنا قدام الابس دي هنا كده تفتح قدام فاجينا او ورا فين في الريكتم. معايا او باد فيت تفتح فين يا دكاتره؟ تفتح فوق فوق فين دوت؟ في البريتون. تعمل جنرايز ايه؟ بريتونايت. جنرايز بريتونايت بصورها يعني خاطر بصورها. نعم. معاه شاب جنرال زي بقى بيرسونايت ماشي شاب اوكي معايا. طب ايه كان ممكن يحصل كمان بقى دكاتره؟ اللي ممكن يحصل كمان ان ممكن هذا الدم دوت ممكن يرابشر فوق كمان، يعني الدم الموجود ده ممكن يرابشر فوق ويعمل بقى لما هو كيف متجمع لا يرابشر في الابدومن معايا، يعمل بقى انترا بيريتونيال هامر لما هو كيف ملموم كده لا يتفطر فيه في الابدومن يحصل منه انترا بيريتونيال هامر. طب يلا عارفين العدل ينتقم؟ عدل ينتقم يعني ايه؟ يعني انا السيمتومز كان عندنا ايه في السيمتومز؟ كان عندنا سيمتومز اوف ايه؟ ديستربد اللي هم ايه بقى؟ امينوريا وبين وبليدنج لو في حاجه ثانيه فينتنج اتاك يبقى لها هنا ايه؟ امينوريا تمام كده وبليدنج وبيتا عاملين اول بين وبليدنج وايه وفينتنج اتاك بقى كده عدل ينتقم بالفور ايه؟ فور ايه؟ اتاري بقى هنا في مثل اهو كبيره راح الضغط على مين؟ راح الضغط على اليوريثرا تعمل ديت ايه؟ ديثيوريا. ضغط على الفاجينا تعمل ايه؟ ديسبارونيا. ضغط على الريكتم تعمل ايه؟ ديسكيديا. وهي عامله نفسها جوه ايه؟ ديب سيتد بين. يبقى خلي بالكم هنا الماس الموجوده هنا دكاتره على فكره الماس دي ماس كبيره تمام؟ تقوم ضغط قدام على مين؟ على اليوريثرا تعمل ديثيوريا، على الفاجينا ديسبارونيا، ورا ديسكيديا مع ديب ايه؟ ديب سيتد بين. ايوه ديب سيتد بين. ديب يعني مش كتير يعني ممكن مثلا اسبوع على اسبوعين. معايا دكاتره اه. نعم. يعني انا داخلي في مغص وجع تحت مش مرتاح، دكتور انا قاعد دكتور كده حاسس ان في حاجه جوه كده مش مريحاني. قلت عندها ايه؟ في الم داخلي اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ديب سيتد بين. اه ديسكمفورت، حاسس بديسكمفورت جوه جهاز الجهاز ديسكمفورت. نخش كده على الساينز يا دكاتره. ايه الساينز بقى عندنا؟ الساينز الاتي بقى، الساينز الاتي اول حاجه العيان مالها بهته وسخنه وصفرة. ليه بهته ليه؟ انيميك بقى عندها ايه؟ عندها انيميا. بهته عندها انيميا. طب ليه سخنه ليه؟ عشان الدم فيه بروستاجلاندين. حتى من العينه اي عينه نقلها دم ممكن تسخن، اسمها بايرو ايه؟ بايروجينيك رياكشن. هتلاقيها سخنه مع كده عندها بايروجينيك رياكشن. طب ليه صفرة؟ الدم لما بيتكسر بيطلع منه بيلروبين، الهيموجلوبين بيتحول الى بيلروبين يبقى ايه؟ صفرة. ماشي هيبقى جوندس العادي. طيب ليه تاكي كارديك؟ ليه تاكي كارديك يا دكاترة؟ عشان في فيفر وفي انيميا صح؟ عشان في فيفر في ايه؟ في انيميا. نخش بقى كده على الابدومين. فيفر من البروستاجلاندين؟ اه. نخش بقى على الابدومين بقى يا دكاترة. في الابدومين هنا مين البريسمان اوف ذا ابدومين؟ الاومنتوم. بيجي الاومنتوم مع فات الدستن يوم محلق على مين؟ محلق على الدم. فتلاقي كده كالكوع ظهر كده. كالكوع عباره عن ايه؟ عباره عن الاومنتوم مع الانتستن محلق مين؟ على الدم. تلاقي في كده كالكوع. هذه كالكوع اسمها بيلدي ابدومينال ماس. اللي يحب يكتبها اسمها امالجاميتد، يعني متكوره مع بعض. امالجاميتد انتستن بلس اومنتوم بلس بلس معايا فاكر امالجامين. خدناها بكده فين دي؟ امالجامين دي خدناها بكده فين؟ سي بي سي بي صح. امالجامين انتستن مع ايه؟ مع اومنتم مع مين؟ مع بلس. معايا يا شباب؟ طب البي بي اكزامينشن لقيت البي بي اكزامينشن هلاقي هنا في كيستين. فكيستين يا دكاتره لما احس كده بالبي بي الاقي هنا في كده الماس دي، الماس دي ليها سنسيشن كده اسمه بوجي سنسيشن. يعني ايه بوجي سنسيشن؟ يعني زي كده ايه كيستين كده حاجه كده هو شويه كده سوفت شويه زي العجينه كده شويه اسمها بوجي سنسيشن. الفكره ان ده كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ يعني ممكن هنا هذه الكروت بدات تتكسر، هذه الكروت بدات ايه تتكسر. لما تتكسر هذه الكروت تلاقي هنا في حبه منهم هنا هو كده في هنا كده هيماتوما او هنا كلاس وبعد كده ميه سائله وكلاس وسائل وكلاس وسائل. فده ليه سنسيشن مختلف شويه عن البوجي سنسيشن. في الكرونيك ممكن السنسيشن يختلف شويه. عامل زي ايه؟ زي كده ما نجيب كده كيس ده نحط فيه ثلج مبروش وكيس ده يدوب شويه فاسمها كراشد ايس سنسيشن. كراشد ايس يعني ايه كراشد ايس؟ كراشد ايس سنسيشن ده يا دكاتره اللي هو بارشالي كلوزد بارشالي هنا يا دكاتره ها فلويد بارشالي كلوزد بارشالي فلويد. يعني لما الدم تحس البوجي تحس بوجي سنسيشن تحس ايه كراشد ايس. معايا يا دكاتره؟ هنا دخل ايدك ايه المشكله يعني؟ تضحك بيه انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل انا دخل ان ما افضلت بقى كده كانت تقول معايا شباب اوكي. طب ما هو الديفرنشال دايجنوزيس اوف بريكوماتوسين؟ حد يقول لي يا دكتور ايه الموست كومن الموست كومن ماس ان دوغلاس باوتش؟ يلا حد يقول لي ايه الموست كومن ماس ان دوغلاس باوتش؟ الموست كومن ماس ان دوغلاس باوتش ها؟ ايوه هو ده ريتروفيرت. ايوه ريتروفيرت يوترس ار في اف يوترس. الموست كومن ماس ان دوغلاس باوتش ده زي يكون مقلوب كده، يكون مقلوب كده يعني ليه تصرف طبيعي مايل لقدام لكن ده بيبقى مايل لورا، يبقى هو ده الموست كومن ماس فين؟ في الدوغلاس باوتش. يبقى الموست كومن ماس في الدوغلاس باوتش هو ار في اف يوترس. ار في اف يوترس ده الموست كومن ماس في الدوغلاس باوتش. طب حد يفرق لي بالدابن ده؟ يلا يا جماعه حاجتين عايزين حاجتين يفرق بين الدابن ده. ايه رايك في الدايركشن اوف ذا سيرفكس؟ ايه رايك في السيرفكس ده؟ هنا هنا الخرم بيوصل فين وهنا الخرم بيوصل فين؟ هنا الخرم بيوصل فين؟ لورا. وهنا بيوصل فين؟ لقدام. صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده هنا الدايركشن اوف ذا سيرفكس، هنا السيرفكس ده بص لورا اهو، الانيتوس ده مايل لقدام ده نورمال بص لورا، لكن هنا السيرفكس ده مايل لورا، فالسيرفكس الاوبننج بس ايه باصت ليه لقدام. معايا دكاتره؟ هنا السيرفكس بيوصل اهو اهو، هنا كده الجلوس اهو، وهنا فينا البلادر اهو. فده السيرفكس ايه مايل ايه مايل بص لقدام. تاني حاجه لو انت بقى كده دخلت ابره دخلت ابره دخلت ابره، لو انت دخلت ابره دخلت ابره هنا كده يا دكاتره تشفط ايه هنا؟ تشفط هنا ايه؟ بلط. هنا اخش هنا ابره مش هشفط حاجه خالص هنا ولا حاجه، هنا مفيش حاجه. يبقى هنا اسمها اسمها كالدو ايه؟ كالدو سنتيز. لو دخلنا ابره غرزنا ابره هنا كده في الايه؟ بوستيريو فورنكس اهو، هنا هسحب دم، هو هنا في دم هسحب دم، لكن هنا دخلت ابره مش هشفط حاجه خالص. صح ولا مش صح؟ يبقى هنا في حاجتين تفرق بين ار في اف يوترس وبيزك هيماتوسيس. ايه الحاجتين بقى يا دكاتره؟ اول حاجه تمام الدايركشن اوف سيرفكس، تاني حاجه عشان هو ايه؟ هو كالدو ايه سنتيز. كالدو سنتيز. نخش بقى على بعديه بقى يا دكاتره. معلش لو اليوترس لو اليوترس كده يبقى كده الانتيرو وولت على الزايد او كده الانتيرو وولت. ما هو الانتيرو وولت هي دي الانتيرو وولت، ما ده الانتيرو خلاص ده الانتيرو ده بستير وحد ده ده الانتيرو ده بستير كده بقى العكس يعني كده كده قلب قلب اه اه ماشي يا جماعه. ماشي هنخلي الاسئله كلها بقى في الاخر عشان خلاص لان ده سؤال طويل جدا. خلي الاسئله كلها في الاخر يا محمد. يلا يا جماعه وبعد كده نجمع لكم الاسئله بتاعتنا كلها. نيجي بعد كده بقى يا شباب لحاجه ثانيه. ايه كمان ممكن كمان هنا في البوستير هنا في الدولت باوتش ممكن الاقي حاجات ثانيه زي مثلا ايه رايك لو اوفيريان سيست نازله؟ اوفيريان سيست موجوده معايا يا دكاتره؟ اوفيريان سيست معايا يا شباب؟ اوفيريان ايه سيست؟ ايه رايكم؟ ممكن بحيث ده تحصل ده بالظبط. لما الاقي في ماس فين في الدولت باوتش اوفيريان سيست. ايه كمان؟ ايه رايك لو انا في البوستير وول اوف ذا يوترس نازل فايبرويد ورم ليفي اهو بالمنظر ده كده ورم ليفي هنا؟ صح ولا مش صح؟ يعني انا ممكن هنا الاقي كمان ايه فايبرويد يدخل ايه خلاص بطني مع مين؟ مع الهيماتوسيس. صح فايبرويد او ايه او اوفيرين ايه. ثاني كلام نخش بقى على اللي بعديه على السكندري ابدومينال بريجننسي. تمام السكندري ابدومينال بريجننسي اسمه السكندري. عارفين يعني ايه سكندري؟ يعني ايه سكندري؟ يعني سكندري تو تيوبر رابتشر، يعني تيوبر رابتشر فبيبدا امبلانتد على حاجه في الانتستين. على فكره عندي في برايمري بس دارير. برايمري دارير يعني ايه برايمري؟ حصل الالتقاء لاول مره ما بين الاوفر والسبرم. تعرفوا على بعض فين؟ فين؟ في الابدومين على ابدومينال ستراكشر. فده اسمه برايمري ايه؟ برايمري ابدومينال تام بريجننس. اما السكندري يعني هنا دكاتره في البرايمري ابدومينال ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا السبرم دوت وقع من ايه؟ من التيوب، وده عادي بيقع عادي في التيوب. والاوفن كمان راح وقع كمان من ايه؟ من الاوفري. بس هنا كده على اي انسان ستراكشر، على اي انسان اورجان تمام حصل ايه؟ التقاء السبرم مع اوفن كويس وحصل منهم بيبي اتكون بيبي وبلاسينتا راح جاي على اي ابدومينال اورجن وعمل ايه برايمري ابدومينال بريجننس. اما السكندري بقى فالتيوب راح تفرقع راح بيبي ده طالع مين على ابدومينال ستراكشر فدي اسمها سكندري ابدومينال بريجننس. الابدومينال برايمري ابدومينال رير رير جدا لكن السكندري هو مور ايه مور كومن. في بقى راجل جه اسمه ستاد فورد عمل كرايتيريا اسمها ستاد فورد كرايتيريا فور برايمري ابدومينال بريجننس. ستاد فورد لو حد منكم يا دكاتره حد يدور عليها في اي كتاب مش هلاقيها. ليه؟ لانها خلاص حاجه قديمه جدا جدا جدا لكن لا الشمس والازهر ما فهمش ليه الناس الكبيره لسه بتسعى على ستارت فورد كرايتيريا رغم ان هي مش مكتوبه في اي كتاب تماما. معايا قديمه جدا مش مكتوبه في اي كتاب مش لاقيها ما تلاقيهاش اي حد اسمها ستارت فورد كرايتيريا. فوجئت فوجئت بجد ان فيها ستارت فورد يعني مع بعض ايه ستارت فورد كرايتيريا تافهه جدا على فكره. اول حاجه اول حاجه التيوب تيوب اند اوفريز ماست بي نورمال يعني ايه دكاتره؟ يعني مش سكندري، يعني تيوبس اور اوفرز ماست بي نورمال. يبقى لا، تيوبس اند اوفرز ماست ايه؟ ماست بي نورمال. دي اول نقطه، يعني ده مش سكندري خالص، ده برايمري. ماشي كده؟ يبقى تيوبس اند اوفرز ماست بي نورمال. تاني حاجه ايرلي بريجننت، يعني حد يجي لي على السابع الثامن يقول لي يا دكتور طب ما التيوبس نورمال، لك لا ممكن هيل هيل. فعشان كده لسه عشان نكتشف ان ده برايمري ابدومينال، عشان تكتشف هو برايمري اكنه هو برايمري، لازم يكون ايه؟ لسه عيل صغير، عشان حتى لو حصل رابتشر يبقى لسه رابتشر لسه ايه؟ ملمش قوي. ببص على التيوب ايه؟ مش نورمال. فعشان كده لازم يبقى ايه؟ ايرلي بريجننسي، عشان ما يكونش لاحق يحصل هيلينج للفالوبيان تيوب. الحاجه الثالثه، ذا بلاسينتا از امبلانتد على ابدومينال ستراكشر، is implanted on abdominal structure. يعني بلاسينتا لازقه فين؟ اوبيسومس، لازقه في انتستنس، لازقه في ليفر، لازقه في كيدني. ست فور ثلاثة كريتيريا بس كده. التيوبر اوفر نورمال بدري عشان ما يكونش لاحق يحصل هيلينج. تالت حاجه، البلاسينتا لازقه على abdominal structure. بلاسينتا is implanted on abdominal structure. طب حد يفكر لي يا جماعه؟ حد يفكر معايا؟ ما هو الفيت اوف برايمري او سكندري ابدومينال بريجننس؟ ما هو الفيت اوف ابدومينال بريجننس؟ اول حاجه ممكن ايه؟ سكندري رابتشر، يعني البيبي ده جوه كيس جوه البطن يفرق اكيد، اسمه سكندري رابتشر. والنتيجه ايه بقى؟ يحصل اكيوت ابدومين، صح؟ لان يحصل انترا بيريتونيال هيموريج، نزيف داخلي، نزيف هيموريج او اكيوت ابدومين. يبقى اول حاجه سكندري رابتشر، ده اول بوينت، اول بوينت سكندري رابتشر. معايا دكاتره هنا الفيت نوت، خلي بالك هنا السكندري، السكندري ايربشن دي اول حاجه. تاني حاجه يا دكاتره، على فكره في ناس تفكر يقول طب ما يكمل الحمل، ما يكمل، يقول لك ملوش معنى هو يكمل. ليه؟ ملوش معنى، تمام؟ لان في خطر على الام والبيبي اصلا مفيش فايده منه. ليه مفيش فايده منه؟ ليه؟ عشان البيبي حاجه من ثلاثه، البيبي حاجه من ثلاثه. يعني معنى كده لو احنا فوجئنا او احنا كونفرونتد بحاله من الابدومينال بريجننسي، اوعى حد يكمل. ليه بقى؟ لان في خطر جامد جدا على الام، وبعدين ده اصلا ما فيهوش، ممكن ما يبقاش ايه؟ في فايده. ليه بقى يا دكاتره؟ لان دكاتره البيبي دوت قد يكون مال فورمد. ليه مال فورمد؟ ليه؟ ما بيتغذاش معايا؟ من هو صغير جدا، يعني هو لسه بينمو كده، التغذيه بتاعته وحشه. فما يتكونوش مثلا ايه؟ لمب حلو، ولا يتكون له جسم كويس، فتلاقي عدد مال فورمد، لان هنا حصل هنا دوت عدم تغذيه من بدري جدا جدا جدا جدا، من وهو لسه خلايا صغيره. عارفين يا جماعه في الاول بيبقى كده حاجه اسمها براست مير، صح ولا مش صح؟ كل خليه من دي هتكون حاجه، هتكون لمب، ده هتكون هارت. فلما نلاقي التغذيه قليله ممكن بعض الخلايا تموت، يطلع عيل مال فورم، لان هي التغذيه من اوله خالص اساسه وحش قوي، تغذيته قليله من الاول خالص، فممكن شويه خلايا تموت، فعشان كده يطلع العيل ده ماله مال فورم. دي اول حاجه. طب لو هو مش مال فورم هيطلع جروث ريتاردد، لو هو خارج ما ماتتش في قدام شويه يبقى عيل ماله صغير. معايا يا اسلام؟ تاني حاجه جروث ايه؟ جروث ريتاردد. جروث، تمام. يبقى اول حاجه مال فورم، تاني حاجه جروث ريتاردد، تالت حاجه بيموت، ممكن يموت خالص وبعدين يجي عليه كالسيوم. معايا؟ لما يموت ويجي عليه كالسيوم هنسميها لايسو بيديون، لايسو بيديون. معايا يا دكاتره؟ لايسو ايه؟ لايسو بيديون. عارفين يعني لايسو بيديون؟ الطفل التمثال. بيديو جاي من بيدياتريكس، معايا؟ ولايسو جاي من ايه؟ من حجر او تمثال، معايا؟ فاسمها لايسو بيديون. معايا يا دكاتره؟ الطفل ايه؟ الطفل التمثال. لايسو ايه؟ لايسو بيديون. رير، فيري رير يا دكاتره، ات ماي كونتينيو تو تيرم، فيري رير، ات ماي كونتينيو تو تيرم، نادرة جدا جدا جدا، وده حصل ناس ما تمرضاش، تمام؟ فيمكن 10 سنين فاتت حصل حاجتين بس، ات ماي كونتينيو تو تيرم. معايا يا دكاتره؟ ات ماي كونتينيو تو تيرم، ودي فيري رير. غالبا اللي بيحصل بقى قرب ما بيبقى ده ما يكمل القرب التيرم كده، ما حد انا بتخيل ان دوت اكتظبط، وبعدين تبدا البلاسينتا تفصل سن صغيره قوي، يحصل شويه هيمورج بسيط، يعمل في المغص بطن بسيط، تروح للدكتور، تروح البيشنت للدكتور او الدكتوره يقول لك انا حاسه بمغص بسيط، وانت شهر كام؟ انا شهر الثامن. يا مثلا مش مشكله، دي حاجه اسمها كده فورس ليبر بين، ده تفاتيح الرحم بيجهز نفسه عشان بعد كده داخل ماتش كبير قوي، الرحم بيتسخ عشان كده داخل ماتش كبير، ده ماتش مين؟ ماتش ولاد. رواحي بس دلوقتي لما يجي يشد عليك المغص يبقى تعالي. اتاري مش واخد باله ان هذا المغص ده سببه هيمورج جوه البطن، سببه اريتيشن بهذا الهيمورج، نتيجه حبه سيبريشن بسيط قوي من ايه؟ من البلاسينتا. بعد شويه الام تروح بيتها، لان البلاسينتا بتفصل تماما عن اللي هو المكان اللي ماسكه فيه، يحصل نزيف جامد جدا جدا جوه البطن، انتر تاني هيمورج، العيل اكيد مات، والام غالبا مش هتلحق، والام هيحصل لها كمان كمان ايه، هتموت هي كمان. يعني ممكن هنا بعد شويه يحصل سيبريشن كامل للبلاسينتا، اللي يحصل نزيف جامد جوه البطن، العيل يموت والام كمان ايه تموت. دكتور انت مش عارف ما عرفتش الواد تحت الجلد، ما تعرفتش عندنا في المدرسه، ما تعرفتش الدراسه، ما تعرفتش. اه الجدعان كانت بتتابع، قلت لكم كانت بتتابع، وهي ابدومينال معايا، وبس هم برضه ما عرفش، لان القصه بعد شويه اللي هو ايه بيبص وخلاص كده، بيبقى الموضوع اوتوماتيك عنده 30 عينه بيبص عليهم، يا دوبك يشوف راس العيل، يشوف العيل فيه تبلستيشن خلاص كده كويس، ده العيل عايش وحجمه كويس خلاص. يعني ما لا ممكن ما ممكن يا جماعه انا بتكلم على ايه، على فيري رير ماشي كده، مش كده على اللوجيك، اللوجيك دوت مختلف خاص عن الطبيعه. يعني تلاقي الشارع مثلا متقفل خاص من كل حته، هل ده اللوجيك دوت ان تلاقي الدنيا زحمه بالمنظر ده كده، هل اللي احنا مش ماشيين على فيه ده اللوجيك في كل حته، هل ده اللوجيك كونجنتال فيتال مالفورميشن. طيب نيجي بقى كده على دكاتره، على مين؟ على السيمبتوم. يلا بقى عادل ينتقم، ايه اللي حصل بقى؟ امينوريا وبين وبليدنج وفينتنج اتاكس، ورجعت عينها بقى ايه بعد كده؟ بين. ايه اشكال البين اللي راجع بيه العينه؟ العين بيخبط فين؟ كل حته اسمها ايه؟ اسمها فيك، يعني محير. الالم ده غريب، لدرجه انا كل شويه يحصل لي وجع في حته معينه، في الكدني مره، في الليفر مره، ده مش ممكن، ده الم غريب جدا، فاسمها عندها فيك ابدومينال بين. معايا؟ يبقى اول حاجه في عندي ايه؟ فيك ابدومينال بين. طيب هل ممكن يحصل اكيد ابدومين؟ يلا حد يقول لي امتى اكيد قبل من امتى؟ سكند ركتشر او البلاسينتا اتفصلت تماما وحصل انترا ايه؟ بلاتينيال هيمرج. صح ولا مش صح؟ طيب هل ممكن يجي بين تاني اسمه ليبر بين؟ اسمه ايه ليبر بين؟ فولس. ليه مش فولس؟ ليه مش هو في عندنا فولس وعندنا ترو؟ مغص الولاده ده بقى المنتظم ده ترو. اي مغص كده قرب الولاده رحم بينقبض اي انقباض كده بنسميه فولس. اي مغص كده قرب الولاده بنسميه فولس. معايا يا دكاتره؟ لو مش مغص ضخم بجد بقى الانقباض اللي هو فرط الولاده بنسميه فولس ليبر بين. فهي عندها فولس ايه ليبر بين. المغص بيجي لها شويه مغص كده بسيط قرب الولاده. طالما مش مغص بجد مش ولاده بنسميها فولس ليبر بين. طب نخش بقى كده يا دكاتره، يلا نبحث بقى ابدومينال. الابدو نلاقي العيل ماله؟ العيل ده ماله؟ بصوا يا جماعه احنا كلنا ايه؟ بيبقى احنا المفروض احنا جوه بطنه عاملين ازاي؟ نازلين ازاي؟ نازلين براسنا صح؟ ده اسمه ايه؟ اسمها لاي. لاي يعني ايه لاي؟ احنا قاعدين ازاي؟ قاعدين بالطول كده معايا؟ الرحم دوت الرحم ده مطول، الرحم ده مطول كده بالمنظر ده، يعني هو مش كده بالعرض، لا مطول كده بالمنظر ده الرحم كده معايا، الفتره بطوله كده الاكبر كده. فالعيل بقى ايه؟ يبقى نازل براسه او برجليه، يعني انت عارفين براسه او رجليه ده 99.5% 99.5% براسه او برجليه يعني بالطول، فدي اسمها لاي. معايا؟ واحنا قاعدين بقى جوه بقى كمان، واحنا بالطول كمان قاعدين كده ما ايه منكمشين على بعضنا. ليه؟ لان احنا يا دكاتره طولنا قد ايه؟ 50 سم. طب والرحم قد ايه؟ 30 سم، 35 سم، 40 سم. يعني معنى كده البيبي ده لازم يبقى جوه ايه؟ فليكسد، زي ما انت كده قاعد نايم على سرير صغير شويه، فتلاقيه فليكسد على بعضك كلها فليكسد كده. معايا يا دكاتره؟ كلها فليكسد. زي ما انت واحد كده فعال فبيقرب نفسه كده بيبقى منكمش كده. دي اسمها اتيتيود. يبقى هنا في اللاي والاتيتيود. يعني ايه اللاي؟ نازل براسه. او يعني بالطول، يعني لايف بالطول، والاتيتيود يعني ايه؟ يعني فليكس على بعض. هنا الاقي ابنورمال ايه وابنورمال ايه؟ كان العيل ده بالعرض، عيل ده بالورد، وقاعد بقى كده ايه؟ مراح بقى كده ايه؟ زي ما انت كده خلاص سنادي انت هتقعد انت في هذا الاتيتيود ده تمام؟ يعني ده مثلا ايه؟ قبل الامتحان تمام ثلاث شهور لغايه ما يبقى انت كده جسمك كده فليكس، يبقى انت تلاقي نفسك كده ايه؟ حضرتك انكماش في جسمك، بقيت جروث ستارتد. اه بجد جروث ستارتد. معايا يا دكاتره؟ ويحصل نتيجه بقى ايه؟ في الفيشر اوف جوينت، تلاقي هنا ايدك دي بقت كده، ما تمشي كده على طول، حضرتك تلاقي ستيفنس في ايدك. ايوه بجد؟ والاوائل الدفع يطلع لهم تحت كده حاجه كده بيرسه اسمها ايه؟ بيرسه. لا لا مش بيرسه. مش يعني لا لا لا بصوا يا جماعه ساعات كده في حاجه اسمها جير ديزيز، خدتوا جير ديزيز؟ اللي هو بايرو نيدل ساينس. بايرو نيدل اللي هو الهير كان بيقوم داخل كده عامل له كده زي كده ايه ابسس كده، دي تحصل في الجيب حاجات ناشفه اوائل الدفعه اللي قاعدين كتير برضه يحصل فيهم المنظر ده تمام كده. فهو بيحصل بقى من الحاجات دي كده. تلاقي انت هيطلع انت هنطلع كده شكلك كده مشوه بعد ايه؟ بعد الامتحانات. خلاص الامتحان ده نبدا بقى ايه؟ تنطلق بقى. لا الواحد بقى كان فين بقى؟ اه والله العظيم طبعا هيبقى عندك منتال تروما على الاقل ثلاث ثلاث اربع شهور. كل يوم تصحى مفزوع، انا ازاي انام وما بذاكرش؟ بعد كده مامتك تقول لك يا ابني انت عامل اجازه يا ابني، ايه اللي حصل لك؟ انت كويس انت خش كليه الطب دي؟ ايه اللي حصل؟ والله العظيم يعني انت تلومه فتره كده يعني ايه فتره اللي هي نعم؟ من اول يوم بيحصل كده. واحد يقعد يحلم بقى احلام غريبه وانه راح امتحان فاتي يقعد فتره وانه مش عارف يحل حاجه يعني حاجه بقى بس يعني كوارث. فهي هنا في البيبي ده بقى قاعد بقى ايه ابنورمال لاي اند ابنورمال ايه اتيتيود، قاعد بقى البيبي ده ايه مرحرح خالص. طب لو حسينا البطن البيبي ده محسوس كويس ومسموع كويس صح ولا مش صح؟ معايا دكاتره؟ ليه ويلفلت ليه؟ لانه البيبي ده ماله؟ ده عجلت، ده عجلت بس فعشان البيبي ده ايه ويلفلت وويل ايه ويلفلت. طب لو حصل بيبي هلاقي اليوترس كبير ولا صغير؟ صغير. واواي فروم فروم ذا فيتس. بيبي ده اليوترس ده ماله؟ صغير and away from the knees away from the feet. بعيد عن كده عايز فوق ويدرس تحت، اتحرك ليدرس كده بعيد عن بيبي خالص. معايا دكاتره؟ طيب نقلب الصفحه. بس ولو حتى كبيره يكبر حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه جدا، انما الشبوه ده عشان بيبي جدا. معايا يا شباب؟ طيب ماشي. نخش بعد كده بقى على ايه؟ على الانفستيجيشن. دكاتره عيانه جاينا جايه اجالك عيانه رحاب محمول على الاعناق مش ترحيب بيها يعني، لا دي متشال على نقاله. معايا دكاتره عيانه جايه على نقاله دكاتره في اسعاف، هنعمل ايه ساعتها؟ هنعمل انفستيجيشن؟ عارفه بره انفستيجيشن يا مره؟ يعني بتموتيها كده. ما لازم نعمل ايه على طول؟ نعمل لها لابروتوري، معايا دكاتره؟ بس ات اي تايم انا شاكك في اي حاجه وانا كويسه ممكن اعمل لها ايه؟ لابروتوري. معايا دكاتره ممكن اعمل لها ايه؟ لابروتوري. يعني دايما لو انت متاكد من الدياجنوست بتاعك هو لابروتوري، لو اي شك ولا اي حاجه اسهل حاجه في الدنيا اقوم ايه؟ منظر عيانه منتهى السهوله. ممكن لانجوتيودينال سب امبريكال او ممكن ترانزفيرس، ممكن ده او ممكن ده. معايا شباب؟ طيب احنا محطوطين بره يعني من بره يعني انا مخبوط الاسم من بره مش عارفين بنين وكلمنا حضرتك. عمالين كلمنا حضرتك ما بيقولي نام بيبي انا مش عارف ازاي انا مش عارف ازاي. طيب ماشي يا جماعه اوكي معايا؟ طيب يبقى خلينا هنا دكاتره بقى ايه، خلي بالك ان هو ان هنا الدياجنوز انفستيجيشن ما ايه يعني؟ ما بطنها عايزه تشع تموت. ما عايز تعملي ايه قبلها؟ هتعملي ايه؟ لازم تفتح البطن العظيم. هنا اول حاجه الدكاتره هيعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل هنا ايه؟ اول حاجه لابراتوري. معايا دكاتره؟ يا اول حاجه هنفتح ايه؟ لابراتوري. طب تمام. دي اول بوينت. لو شاكين في اي وقت نعمل ايه؟ لابراتوري. منظار في العيان لابراتوري احلى حاجه، منظار في العيان. ليه بقى احلى حاجه ليه لابراتوري منظار في العيان ليه احلى حاجه ليه؟ لان هو في ميزتين جامدين جدا ان هو ايه اند ايه؟ دياجنوستيك اند ايه؟ اند ثيرابي. دياجنوستيك اند ايه؟ اند ثيرابي. طيب ارادوا في البيتا اتس جي لوحده يا جماعه مش كفايه. البيتا اتس جي لوحده مش كفايه ليه؟ لانه بيشخص حمل لكن ما بيشخصش ايه؟ اكسابك. بيشخص حمل وليس ايه؟ وليس اكسابك. خلي بالك يا دكاتره البيتا اتس جي لوحده مش ايه؟ مش كفايه. معايا؟ لكن احنا ممكن نتحايل على البيتا اتس جي. نتحايل عليه. بدايه جابت بيتا اتس جي بيبين حمل عند كام؟ بيبان حمل البيتا اتس جي عند كام يونت؟ 5 ل 10 5 ده الايرليست دايجنوستس اوف بريجننس عند 5 ل 10 ايه؟ ملي يونت بير ايه؟ بير ملي. كتاب الاسم كاتب حاجه غريبه قوي، كاتب 5 في الانفستيجيشن بتاعت البيتا اتس جي بتاعت زمان. فاكرين اللي هو خدناها في البلاسينتا كاتب 5 وكاتب في الاكتوبيك 10. معايا؟ كاتب الاكتوبيك 10 فهو هيعمل لكم عند 5. بيبان عند ايه؟ عند 5. معايا يا شباب؟ بيبان عند ايه؟ عند 5. فهنا البيتا اتس جي بيبان الحمل عند كام؟ عند 5 ليها 10 زي كتاب اسم كاتب 10 مللي يونت بر ايه؟ بر مللي لتر. معايا يا دكاتره؟ طيب نيجي بعد كده يا شباب. حد يفكرني هو كان بيشوف الحمل امتى؟ بقى لي فتره بالظبط يعني دي هنا كده، هنا المفروض ان هو هنا كده المفروض كده يا دكاتره اخر دوره، وهنا المفروض دوره متوقعه للعيانه. كان البيتا اتس جي بيبين حمل عند انهي فتره بالظبط؟ ايوه تمام، يا اما قبلها باسبوع او بعدها في البلاد، يا اما بعدها باسبوع. يعني هنا هنا كده في ايه؟ في اليورين. يعني في فرق بين اليورين وبلاد قد ايه؟ اسبوعين. على فكره يا دكاتره الفرق بين بلاد اسبوعين، وعلى فكره في هذه الفتره انا ممكن اشوف البيبي اللي ايه؟ بالترانس فاجينال الترا ساوند. يعني مع اليورين انا لو حط العيانه بالبيبي ترانس الترا ساوند يعني ممكن اكتشف الحمل اللي هو عند تقريبا خمس اسابيع. فكده ما احنا قلنا 5 6 7 5 وشوف التك 6 وشوف بيبي جواها 7 شوف البلسيشن مع اليورين انا ممكن اشوف بالترانزيشن الترا ساوند ممكن اشوف مين اشوف الفيك فالال الدياجنوز مين بقى ال الدياجنوز هو مين هو بيتا سي جي قبلها باسبوعين قبل اللي هو قبل حتى بيت بيريد حتى باسبوع قبل ما عاد البيريد قبل ما عاد البيريد باسبوع مع الدكاتره طيب ممكن الدكاتره نتحايل على مين نتحايل على مين على البيتا سي جي ازاي قال لك بص لو الحمل ده طبيعي هيحصل ايه دبلنج لو الحمل طبيعي يحصل ايه يحصل دبلنج او اتليست يمكن كام في الميه 66% صح ولا مش صح اتليست 68% يبقى دي اول حاجه اول تحايل ان اتليست 68% ده اول تحايل لو ما حصلش ال 66% فكر ان ده ابنورمال بريجننس يعني ايه ابنورمال حاجه من اتنين يا اكتوبيك يا ايه يا دخل على ابورش يا اكتوبيك دخل على ابورش ابنورمال بريجننس معايا يا شباب كلام بتاع كده عندك في ملحوظة مكتوبة دي وجنبها السنة غير محلية وبيسأل فيها كتير جدا هو اللي هو بصراحة اللي هو لفت نظرنا كلنا ليها لأن هو بيحب يقولها قوي رغم إن هي حاجة ريف شوية لكن هو بيحبها جدا عشان كده أكتبها لكم عشان السنة غير محلية بس أكتبها لكم إيه بقى القصة؟ وجدنا إن 17% من إلكترونيك بريجنانسز بيحصل فيهم دبلينج أوف بيتا اتش سي جي وجد يا دكاترة لما تابعنا الإكتوبيك بريجننس وجد إن 17% أو 17% من الإكتوبيكس بيحصل فيها دبلينج أوف إيه؟ دبلينج أوف بيتا إتش جي. تو جنبها سنة واحد محلاوي بيحبها جدا يقول لك المحاضرة بيحصل فيها كتير. لو ما اعتمدش عليه. فعشان كده البيتا إتش جي لوحده لا يكفي. خلاص كده؟ بس ممكن نعرف إزاي لو ما حصلش دبلينج أو أتليست بيتا إتش جي 6% ممكن ساعتها نعمل إيه؟ لو ما حصلش دبلنج او بيتا جي 6 ممكن نعمل ايه بعد كده نفكر ان دوت ايه اكتوبيك او ايه او ده حاجه طب نخش بقى تاني حاجه الالترا ساوند نيك لوحدها مش كفايه عندي كام ويل الالترا ساوند كام روت ترانس ابدومن ترانس مين باجينا هنلاقي بقى ده سؤال جميل قوي دي بوينت حلوه قوي يا دكاتره دي مهمه قوي اولا انت عارفين تشوفوا بيبي عند 5 6 7 5 تشوفوا ايه ساك 6 تشوفوا جواها بيبي ده عامل كده بالظبط على فكره اسمه دبل ساك ساين يعني هنا الكيس جواه كيس تاني اسمه دبل ساك ساين معايا دكاتره ده عن 6 اسابيع برافو على 7 لقيت هنا ايه بلتيشن عن 7 سنين شو بلتيشن طب في الاكتوبيك حد يقول لي في الاكتوبيك انا بشوف ايه في الاكتوبيك تاك ساين 3 ساين في الاكتوبيك بالالترا ساوند هلاقي 3 ساين ودي جايبها لكم النهارده في الموفي ليه عشان خاطر الزقها هنا هو لو شتابع عينيك عمال ما تطلع منك تاني خلاص كده ممكن النهارده تحفه تمام هتوصلوها حاجه كتير قوي هتحفظك من الاكتوبيك ان شاء الله بصوا بقى يا شباب اول حاجه يا دكاتره في الاكتوبيك فانز اوف الاكتوبيك ان ممكن الاقي فين بلاد الدوجلاس باوتش اللي اسمها هيماتوسيز صح فدي ممكن تبان لك بالالترا ساوند يبقى نكتب هنا اول حاجه ان ممكن الاقي بلاد في الدوجلاس باوتش تاني حاجه يا دكاتره ممكن اشوف الساك موجوده فين الساك اهي شوفها فين هنا في تيوب تاني حاجه خلي بالكم هوريكم النهارده حاجه النهارده بقى بجد اللي هيشتغل منكم نسا او اللي يخش امتحان ويقولها هيقفل اللجنه حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها سودو ساك ايه بقى سودو ساك؟ ان ممكن لو حتى دكاتره غشيم شويه في الالترا ساوند فاهم مش اورينتد ان في الاكتوبيك ممكن تلاقي هنا في هايبر بليزيا اوف اندوميتريوم اسمها اريا سيلر اكشن ولما تيجي تبص عليها تلاقي جواها كده في فراغ اللي هو اليترس جواه فراغ عشان كبر يتر شويه بقى جواه في فراغ وحولها هايبر بليزيا والله بتتلخبط جدا شوفوا النهارده بتتلخبط جدا مع الحمل فاسمها سودو ساك يعني دي مش ساك حقيقيه لكن دي سودو ساك ده عباره عن جليتر بتخين شويه اسمها ايه؟ اسمها سودو ساك معايا دكاتره يبقى هنا في الكتوب بريجنس ثلاث حاجات هنا الاقي فيه بلاد ان دوجلاس باوتش سودو ساك او اكتوبك ايه؟ اكتوبك بريجنس في بروبينس معايا يا شباب؟ طيب لو عملنا بعد كده دوبلر نلاقي ايه بقى؟ بص هتلاقي الساك دي حواليها هنا الساك دي يا دكاتره ايه؟ الساك دي جواها ايه؟ جواها فراغ جواها ايه؟ ميه وحواليها هنا ايه؟ فراغ صح؟ وهنا كونيت والله هنا ماسكه فين؟ في الديسيدو بس هي كونيت والله هنا فيها بلاد فيسلز عنيفه جدا معايا شويه فيها بلاد فيسلز ايه؟ عنيفه جدا معايا فيها بلاد فيسلز عنيفه صح ولا مش صح؟ ليه اسمها ليه هتبقى كونيت فالاي معايا؟ لو عملنا دوبلر هتلاقي ايه؟ الظاهر هوريك هنا كده عليك هنا اسود وهنا اسود في النص بقى تلاقي البلاد فيسلز بيبينها لك هنا كده بلون الوان احمر او ازرق حسب الدايركشن اوف فلو فهنا بيبقى لها كده بلاد فيسلز كتير قوي، فتلاقي كده احمر على قد عامله ايه زي يبقى كده البوتاجاز، تلاقي كده ايه اللهب الاحمر والازرق كده صح ولا مش صح. فيبين لك ده لما يدور كده هو هنا كده تمام عامل زي البوتاجاز بالظبط، زي ضرب البوتاجاز بالظبط، فاسمها رينج اوف فاير. عباره عن ايه؟ عباره عن البلاد فيسلز العنيفه اللي حوالين مين؟ حوالين الاكسترا، اسمها رينج اوف فاير. دي عباره عن ايه؟ عباره عن الهيفي فاسكولاريتي حوالين الاكسترا، تلاقي كده نور دايما يدور ايه بالدوبلر دي، خلي بالك بالكلر دوبلر ماشي بالكلر دوبلر، تلاقي كده في رينج اوف فاير دايما يدور مين السك جاف تيوب كده رينج اوف فاير تمام. دي معناها ان هنا في هنا ايه هنا في بسكات عاليه، هنا في ايه اكسترا برينج الدوبلر ده برضه ممكن. ماشي يا جماعه نقلب الصف ليه بقى كده عاملين بقى على اهم حاجه بقى في الدايجنوزز اوف ايه اوف الطبيب. اهم حاجه في الدنيا هو مين؟ هو الكومباينيشن بين وين وين؟ بين الالترا ساوند بين البيتا سي جي. على فكره البيتا سي جي ساعتها اللي هو الرقم بتاعه ده بسميه زون او بسميه هنا ديسكريميشن زون. الرقم بتاع البيتا سي جي اسمه الديسكريميشن زون، يعني في هذه الزون ديت ما قبله كان ضمه، اللي بعديه نورت ليه نورت؟ يعني بيتا سي جي لما يوصل بيتا سي جي يوصل ل 2000 واعمل الترانس فاجينال الترا ساوند والاقي اليوترس فاضي فكانت نورت. نورت ازاي؟ عرفت ان دوت ايه؟ ده اكتظ. رغم ان انا مش شايف اكتظ ليه؟ ان الاكتظ ده عشان شاف عايز حريق قوي. حريق النهارده الالترا ساوند تلاقي الدنيا صعبه شويه. مش سهله قوي. فعشان كده بشرح الطبيك ازاي بحاجه اسمها ديسكريبشن زون. يعني ديسكريبشن زون يعني ايه؟ يعني لما تلاقي البيتا اس جي وصل 2000 والالترا ساوند فاضي اليوترس فاضي يبقى دي معناها ايه؟ اكتوبيك. او بالابدومينال 6000 وترانس ابدومينال الاقي اليوترس فاضي ام تيوترس ده معناها ايه برضه؟ معناها اكتوبيك ايه؟ اسمها ديسكريبشن زون. ديسكريبشن زون ماشي كده عامله زي ايه كده؟ زي التفرقه العنصريه بس ريشيال ديسكريبشن دقيقة او تبييض العنصري ماشي كده. فده اسمها ديسكريميشن ايه زون. دي احلى حاجه فيهم كله. طب عايز اسالك سؤالين بقى، في سؤالين عندك هنا مكتوبين عندك. اول حاجه لو البيتا اس جي ده على كتره بيتا اس جي دوت اعلى من الديسكريميشن زون حلو كده، وام تي يوترس ده معناه ايه؟ اول كلمة عندك ده معناه ايه؟ نحذف ان هو ايه؟ ان هو اكتوبيك. هعرف ان هو ايه؟ ان هو اكتوبيك. طب خش على السؤال الثاني، لو البيتا اس جي اقل من الديسكريميشن زون وام تي يوترس ايه رايك؟ قد يكون ايرلي بريجنانسي لسه ما ظهرش البيبي جوه وقد يكون اكتوبيك. نعمل ايه؟ هوسبيتالايز دخلها المستشفى اول حاجه وتابع تابع تابع تابع مين؟ تابع البيتا اس جي تابع مين؟ الالترا ساوند. طب يا دكتور ما يخش اكتوبيك هو بيابورت يعني لو ما تقدرش خليها معلش محمد خليها شوف محمد شوف ايه الكبر ده بخليها شوف ايه القصه بتاعتها. انا مش فاهم مش فاهم ازاي يبقى مثلا امريكاني وهندي مش عارف هو خليها دي استنى ماشي يا جماعه. يبقى خلينا هنا دكاتره هنا الديسكريبشن هنا لو هو اقل من ديسكريبشن زون وام تي يوترس نعمل ايه؟ تخيل مستشفى تبع بايه بقى؟ عيد كل شويه مين؟ بي دي اس جي. عيد كل شويه مين؟ الالترا ساوند. امر ايه؟ يعني تشوف الالترا ساوند ساب جوه او بره يعني بي دي اس جي يطلع فوق مين؟ الديسكريبشن زون. واللي يزهق يعمل ايه؟ لابروسكوب. اللي يزهق يعمل لابروسكوب. لو انت زهقت من الفولو اب مش عارف توصل لحل خش على مين؟ على اللابروسكوب على طول. عشان كده بقول لكم من الاول خالص الانفستيشن عندنا كام؟ هم اربع انفستيجيشن. لابوروسكوبي لو الدنيا واضحه. لو اي وقت شاكك لابروسكوبي. بيتا اس جي وايه كمان؟ والترا مع بعض. دي مع بعض. بيتا جي والترا ساوند مع بعض. بس كده. لو انا عملت هنا دكاتره الترا ساوند بيتا اس جي مش عارف اوصل للدايجنوزس لابوروسكوبي فورا. على فكره يا جماعه ده مينيمال سيرجيكال بروسيجر. يعني ده هو خرم ضغط هنا دخله هنا وهنا اخوان صغيره جدا يعني تروح في نفس اليوم او ثاني يوم على طول مفيش مشكله على الاطلاق معايا. فما حدش يقول لي ده يا ريت لابوروسكوبي ده ده حتى اسمها ايه؟ عمليه جراحات يوم واحد يعني في اي ضغط في اي حته مثلا كده في كذا مستشفيات كبيره اسمها ايه؟ جراحات جراحات يوم واحد هي كلها بتاعت بروسيجر يوم واحد تروح على طول. فده مينيمال بروسيجر. طيب نعدي نقلب الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بقى دكاتره انا كان شويه انفستيجيشنز اللي هو اي كلام 2 و4 2 فيهم كلام و4 ايه؟ ما بتعملوش. فتعال بص مين الاثنين اللي بتعملوا واثنين والاربعه ايه ما بتعملوش. اول واحده دكاتره الكالسنتيزس. يلا يعني ايه كالسنتيزس؟ يعني ايه كال دو سنتيز؟ يعني كال دي ساك. يعني ايه كال دي ساك؟ كال يعني بطن صح؟ والساك يعني ايه باك. ساك يعني باك. فدي اسمها باتوم اوف ذا بيج. طب الكاستم دي اللي جت بقى فاكرين حد فاكر كان ليها فورس بوزيتيف فورس نيجاتيف؟ طب ايه ده فورس بوزيتيف؟ دخلت في بلاد فيسل، دخلت في بلاد فيسل. فاكرين يا جماعه كان مين يبقى كلاس ومين مش كلاس؟ لو انت حد بلاد فيسل ليه اولا لون الدم حتى مختلف، يعني تلاقي لون الدم ده احمر فريش شويه كلاس سترينج نفسها. لو دخلنا في بلاد فيسل وسحبت هتلاقي الدم لونه احمر كده جميل، وده يحصل كلاس. لو انت خدت في الدغله باوتش احمر الدم لونه بني كده جامد كده شويه، وده نون كلاس ده يعني ده دم الدوره بالصفر متكسر. طيب ماشي، امتى يبقى فورس نيجاتيف؟ لو حصل اورجانيزيشن فايبروزس اخش ما اتحبش حاجه رغم ان في جوه دم، لكن عشان هو كلاسيت مش لاقي مش هتحمل منه حاجه. طيب نخش بقى على تاني حاجه البروجسترون. حد يقول لي فاكره البروجسترون ده؟ هو سؤال مين بيطلع بروجسترون؟ الكره الثدييه صح؟ صح تمام تمام الكره الثدييه تمام. بيطلع عن طريق ايه الكوستيم او بيتنشط ازاي؟ اتش سي جي صح؟ بس كده طلع بروجسترون صح؟ طب سؤال يا كاتره، هل الاتش سي دوت نورمال ولا قليل؟ قليل. مش لسه قايمين شويه الاتش سي قليل؟ طب نورمال رايت؟ يعني معنى كده الكوستيم ده قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. يعني مثلا البروجستين ده قوي ولا كتير ولا قليل؟ قليل. بس كده لو لقيته فوق 25 نانو جرام برميل، لو لقينا البروجسترون اكثر من 25 نانو جرام برميل معنى كده ايه يا دكاتره؟ ان ده نورمال بريجننت. لو اقل من 5 نانو جرام برميل ده يبقى ايه؟ ابنورمال بريجننت. ما قلتش اختبرك ولا حاجه، بقول لك ابنورمال. ابنورمال وخلاص. اقل من كام يا دكتور؟ اقل من 5 ده ابنورمال بريجننت. طب نعمل دي ان سي، فاكرين زي ما شرحنا ده يختبر بريجننت ازاي؟ دي ان سي اسعد الاقي حاجه وما الاقيش حاجه. الاقي مين؟ الاقي ستيلا، ما الاقيش حاجه الاقي مين؟ ذا لارج. يبقى هنا بالدي ان سي لو لقينا اريا ستيلا رياكشن وما لقيناش بالاي، فكحت يطلع مفيش بالاي، عايز ده فين بره؟ اريا ستيلا معناها ان في حمل. تمام. هرمونات عاليه. ونصحى ما لقيناش بالاي يبقى اكيد الحمل ده او الهرمونات عاليه دي جايه من حمل خارج الرحم. يبقى دي هنا كده. طيب نخش بقى على اكزامينشن اندر انستيزيا. معايا؟ وما انا ابحث كده الاقينا في ساك. ماشي. اسمها examination under anesthesia، يعني عيني نايمه، عيني بتعافر معاك في اي حاجه؟ عيني بتعمل ده لا مش قادر كده انا كده هفرقع كده تشوف هفرقع ولا اي حاجه؟ حاسه بألم ولا اي حاجه؟ لا. يا بتبحث على ايه؟ على راحتك. تلاقي واحد بقى كده بقى واخد كده ايه ربنا كده ايه مديله عافيه شويه يقعد ايده تقيله شويه يقوم يقعد يفحص. لقينا في ساك ايه؟ الساك ده مش ساك ايه؟ اوبا لا ده مفيش ساك. كان في ساك بس ما بقاش في ساك. ليه؟ ده عمل ايه؟ عمل رابتشر لمين؟ للفلوبيانجيوم. معاك؟ طب ليه ما انتش هتعمل الالترا ساوند؟ ما انت مشخص الحاله. لو كانت الجيو دي كنا هنخش نعمل لها كونزرفيشن، لو انت خلفتها كده مش هنعمل لها كونزرفيشن، هنعمل لها طبعا ايه؟ تشيلها. معاك؟ فمن فضلك بلاش اكزامينشن اندر انستيزيا. بلاش بلاش. اه في طب. طيب نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده؟ هيموجلوبين اند هيموتوبيت فاليو. معايا؟ هو اللي يهمني انا دي على فكره بعملها، بس اللي يهمني هنا ايه بقى؟ هي فور فولو اب مش دايجنوز. ليه فولو اب؟ ليه؟ لان هنا لو حصل هنا هو كان مثلا 12 عايز تعملها النهارده هيموجلوبين 12 بكره بقى 6 وما عندناش نزيف من بره يبقى اكيد نزيف ايه؟ نزيف جوه. يبقى هنا اللي يهمني مين؟ سادن دروب صح ولا انيشيال لو فاليو؟ سادن دروب. يبقى سادن دروب هنا اهم. انا ما عملتش عشان الريسبونس العينه يبقى موجود يبقى هو جاردنج. دي اخر حاجه اللي فاتت اكس راي. كلام فارغ. حد عمره شاف واحده حامل انها اكس راي؟ نوع عادي عادي كم يطفش كده احنا كل حته خليك معايا نعمل جو بس يا جماعه اوكي ما ينفعش يا جماعه اكس راي. ليه بقى؟ البيبي ده ممكن بس الاكس ممكن يوريني حاجه يوريني ايه؟ هايبر ايه؟ هايبر ايه؟ هايبر امتى يبقى هايبر فليكسد؟ حد يقدر يقول لي امتى هايبر فليكسد؟ انتر ابدومينال. انتر ابدومينال. امتى يبقى اكستندد؟ انتر ابدومينال. يبقى انتر ابدومينال. طيب ممكن يبقى في اوفرلاب ما بين السيرفا كرام بتاع البيبي والسيرفا كرام بتاع الام؟ ممكن لو هو البيبي ده فين؟ بره الكوليك ده بقينا في اوفرلاب. بره ايه؟ بره الكوليك او بره الفرتبرا ده. اه معايا دكاتره؟ طيب ماشي. ماشي حلو. برضه في حاجه اسمها سوفت اكس راي، اسمها دي؟ فور سوفت تيشو. شفتها دي؟ بتوريك البلاسنتا اواي فروم ذا يوترس، في حاجه اسمها سوفت اكس راي. هي عناصر اكس راي اللي فيها كدني، شادو ذا كدني. ولا بتاع الليفر، مفيش حاجه دي خالص؟ ازاي؟ ازاي بس؟ اكيد طبعا طبعا، بدون شك في الصوره. طيب ماشي مش مهم مش مهم مش هختلف عليه. لا لا لا نعمل ده كلام فارغ كلام فارغ كلام كده بتاع زمان بتاع زمان طبعا انت بقول لكم كلام قديم كلام قديم. نيجي بقى كده مين بقى للعلاج ممكن سوفت شو بس ما حدش بيعملها اصلا. نيجي بقى كده على التريتمنت بقى. اول حاجه بروفلاكس. بص يا جماعه افويد ريسك فاكتورز. افويد ريسك يعني ايه؟ يعني شوف الريسك فاكتورز ايه. افويد لو انت رحت اسلام امريكا حلو كده وركبت العيانه اي او دي في امريكا هتتسجن يا اسلام. ليه؟ ممنوع يا جماعه حد يركب في عيانه تمام عندها موتور باسنس او لايف ان احتفظت شغل انت ربيت جديد ركب لها اي او دي هيعملها بدون شكل اكسبرت يحصل لها اكسبرت دي القضيك بقى عبر. على فكره شركات التامين كلها لما تروح في اي مكان بره تمام كده زي السعوديه بس في اي مكان اول حاجه تروح مين؟ شركه التامين ثم امن عشان ما حدش يكلمك. فالتامين يقول لك بص احنا معاك في كل حاجه الا في الاي او دي. لو ركبت اي او دي انت مسؤول عنها. فالامريكان يطلعوا بره يركبوا اي او دي ويرجعوا بعد كده. عشان دلوقتي اي او دي تيجي مثلا مصر عندنا تلاقي ايه عندنا مثلا تيجي يركبوا هنا بقى زي هم عايزين مش فارقه بقى. كلمونا فين بقى يا عم؟ يلاقونا فين اصلا؟ ماشي يا جماعه فهم ايه؟ تركبوا بره هترجعوا مره ثانيه. طيب يبقى هنا بروفلاكس. يبقى هنا بروفلاكس خلي بالك بروفلاكس افويد ريسك فاكتورز. معايا افويد ريسك فاكتورز. البي او بي برضه ما اداش معانا كده قبل كده اكسبك. صح ولا مش صح؟ مفيش بي او بي بقى. صح؟ ده بيجي تعمل عمليه بالراحه. مين هيطلع جراح؟ مين عايز يخش جراحه عامه؟ والابنسكتومي لما تطلع بالسكتومي تفتح بقى ايه؟ جرح كبير شويه. يبقى كبرها سنه عشان تشتغل براحه. ما تعورش مين؟ ما تهبش فلوبيان تيوب. معايا؟ طب نخش بعد كده دكاتره على مين؟ على الميديكال تريتمنت. ماشي الميديكال تريتمنت. مين الميديكال تريتمنت اللي عندنا؟ بص يا دكاتره فاكرين لما احنا قلنا ممكن نموت مين؟ نموت البيبي صح؟ صح ولا مش صح؟ نموت البيبي بميديكال تريتمنت. ماشي ممكن نعمل ايه كمان؟ نعمل مغص للفلوبيان تيوب مغص تمام كونتراكشن في المصمول المغص بتاع الفلوبيان تيوب وتعمل كده مغص كونتراكشن للبلاد فيسل بايه؟ ممكن دي انتي ايه؟ انتي بروجسترون صح ولا صح يا دكاتره؟ طيب الميديكال تريتمنت مين بقى الميديكال تريتمنت هو ميتريكسين. طب حلو تعالى نبص ميتريكسين بقى. يلا يا جماعه ميتريكسين الجرعه بتاعته قد ايه؟ الجرعه بتاعته ثابته ما تتغيرش 50 مللي جرام بير متر سكوير او 1 مللي جرام بير كيلو جرام. اشرح لنفسك بقى ما تقعدش تقول بقى جداول كده 1 مللي جرام بير كيلو جرام. في عندك ال 50 وعندك ال 100 اديها ال 100 وخلاص بقى. انا كل المصريين كلهم فوق ال 70 كيلو اكيد معظمهم يعني لما يحملوا بقى كده تمام بيبقوا كده اتجوزوا كده يتخنوا شويه بيبقوا فوق ال 70 انت بقى حوالي 100 مللي جرام مش تفهم معايا دكاتره؟ طب سؤال بقى يا شباب اديها فين؟ اديها فين؟ او ال 50 هو حقنه ولا ممكن الراس؟ لا مش ممكن الراس حقنه لا اي ام او اي في او ان ذا فالوبيان تيوب ودي اسمها ليها اسم شيك قوي اسمها سام مش تلاقيها غير في التكست بوكس بس عشان تيجي في امتحان تكتبها في امتحان عشان تضيف لها درجات. السام اللي هو سيرجيكالي ادمنسترد ميديكال تريتمنت. يعني ايه سيرجيكالي ادمنسترد ميديكال تريتمنت؟ يعني بحقن جوه فلوبيان تيوب عن طريق لابروسكوب او الترا ساوند. اخش كده احقن فيها ايه؟ هنا كده السام. سيرجيكالي ادمنسترد ميديكال تريتمنت. حلو. طب يا جماعه ايه الانديكيشن؟ تعالى بص ايه الانديكيشن؟ التكت بقى صغيره كبيره. يعني نكتب مع بعض السكه اقل من كام سنتي؟ اللي هيخش راوندات امتحان راوندات لما يجي لك في الام اس كيو هتلاقي كده انت على فكره امتحان كلها الام اس كيو بقى حتى الراوند اللي هو السلايد ام اس كيو تمام كده ده هو مش مهم تعرف السلايد اصلا المهم ايه؟ يعني الحاجات دي انت مش مهم السلايد المهم تكتب الام اس كيو اه والله العظيم. فالفكره خلينا لو خلينا في الساك 3 ونص سنتي صح لو الساك اب لو هي الساك يعني قال لك 3 سنتي ماشي 3 ونص سنتي برضه صح عشان ممكن الناس مثلا ايه منتهى الدقه بقى زي كده زي كده محمد مثلا انت لقيت الساك كده ده كام سم؟ 3 سم 3 ونص سم لا انا خدتها على الدوس 3 ونص سم 3 سم بس ممكن تعملها غلط خلي بالك لو 3 ونص سم تنفع برضه. دكتور طب اجيب 3 و3 ونص ولا اجيب واحده فيهم؟ لا واحده فيهم واحده فيهم قلت لي 3 ونص سم ماشي كده. تاني حاجه البيتا اتش جي يا دكاتره يبقى كبير ولا قليل؟ كبير ولا قليل؟ اقل من 3000 لكن لو لقيت اب تو 10000 الكلام ده صح الكلام الجديد 10000 اب تو 10000 تعرف ايه الكلام الريسنت عشان تجيب الام اس كيوات برضه 10000 صح رغم ان الاسم كده بقى كام 3000 احنا غير مطالبين بالغلط كتاب الاسم معايا دكاتره؟ لا مش الاسم 10000 يا دكاتره يونت بير ايه؟ بير ليتر معايا؟ طب في فيتال بالسيشن عايز يبقى بينبض كده هو فلوبيان تيوب على فكره ينفع بس في ريت عالي ينفع بس في ريت عالي عشان كده احسن نو فيتال بالسيشن نتيجه احسن. طب ايه رايكم يا دكاتره؟ هو ايه الفاليو اوف ميديكال تريتمنت؟ يعني انت عارف ايه في ميديكال تريتمنت؟ حاضر طب تشوف يعني تبقى حاضر عليها ليه؟ يبقى معنى انت بص دكاتره اللي خد معايا الشتات اللي خد معايا الشيل، هل الايدج بيفرق هنا؟ طب واحد عندها 20 سنه واحد عندها 40 سنه، 40 سنه طب اشيلها في تيوب لو هي مش عايزه عيال كمان اشيلها في تيوب واحده صغيره لا سيبها عشان ممكن تحمل تاني. صح ولا مش صح؟ يبقى الايدج بس بيفرق في العلاج ولا ما بيفرقش؟ بيفرق طبعا. فهنا برضه هنا لو هنا العائله تكون عايزه فيرتيليتي على فكره متابعه من نار، يعني متابعه من نار هقعد اتابع لغايه ما البيتا تي جي اقل من كام؟ من 15 مللي يونت بير لتر او يونت بير لتر 15. انا بادئ بكام؟ 3000 لغايه 15. طب حد يقول يا جماعه متابعه ازاي؟ متابعه ازاي؟ تخيل يا دكاتره اللي بيحصل ان لما اجي انا هو الحقنه في تي جيرو البيتا تي جي بيزيد لغايه 4 ايام بعد كده يقل بعد كده. ليه بيزيد البيتا تي جي ليه؟ العيال بيتكسر بيتفرقع الخلايا بتفرقع طبعا بيتا تي جي فيعلى يعلى لغايه ما العيال يتفرقع كله عند اربع ايام بعد كده بيتا تي جي يبدا يقل بعد كده معايا؟ فاحنا ما بنقارنش بين هنا وبين هنا خالص. انا بقارن بين دي 4 دي 7 بدي حقنه دي زيرو بعد اربع ايام عيل بيتا تي جي. طب وايه ولا حاجه خالص لا استنى يقول لي الدكتور لو اللي هو بتاع المعمل او الدكتور نايب او العيال دكتور ده طلع كذا مش مهم بس ده ممكن يكون زاد شويه نطلع على قبل كده مش مهم برضه. طب هنعمل ايه؟ استني كمان ثلاث ايام اعمليه مره ثانيه. طب ليه؟ اصل انا ما يفرقش معايا ولا ما زادش. انا هيفرق معايا انا اقارن من اربعه وسبعه. المفروض سبعه يقل عن اربعه كام؟ 15%. لو قل خفيتي خلاص ان شاء الله باذن الله ده هيموت. لو ما قلش حقنه ثانيه وتقيس كام؟ اربعه وسبعه برضه. ماشي. طب لو ما قلش 15% اتليست حقنه ثالثه وقيس اربعه وسبعه بعد الحقنه الثالثه ولا الثالثه ايه؟ ثابته. يعني لو ما جاتش الحقنه الثالثه ما هنا بيبي دوت اليوم دي 7 دي 4 لو ما قالش بعد ثلاث حقن دي 7 دي 4 15% كم حصل اللي انا محتاجه ايه دلوقتي؟ سيرجيكال تريتمنت يا اوستريا اوتومي صح؟ دكتور انت لسه قايل لنا دكتور قايل لنا انه بيقل البيتا تي جي لغايه كله قبل ده كام؟ 15. طب ما هنا ما قالش 15 ممكن بقى شهر 15 ولا فعلا انا بس بقول لها ايه دي 4 دي 7 بقول لها العلاج جاب نتيجه بس ده مش نهايه العلاج لان كده اطمنت ان جاب نتيجه لازم اتابعها كل اسبوع كل ويك لغايه ما يقل البيتا تي جي اقل من كام؟ من 15 هتقول لها انت كده كده ده نهايه الايه؟ نهايه العلاج فعلا بس انا متابعه العلاج بتابعها برضه؟ لا انا خلاص انا اتاكدت ان هنا بيبي هنا هيموت خلاص ماشي ماشي هتابعها كل اسبوع لغايه ما البيتا تي جي يقل من 15 نعم؟ ممكن حقنه واحده بس اقل كده كام حقنه واحده بس خلاص كده لا لا لا لازم دي 4 دي 7 برضه 4 و 7 لازم يعني هو بدي حقنه 4 دي 7 ده اقل خلاص على كده خلصنا على كده ماشي تابعها برضه كل اسبوع بقى مش حقن لا مش مره واحده خد لها فتره خد لها اربع اسابيع أربع أسابيع. يعني مثلا أول أسبوع لو ما قلتش 5% دول إيه دي حالة تانية؟ لو قلت خلصت مثلا. معايا دكاترة؟ معايا شباب؟ طب حد يقول لي يا دكاترة إيه الكومبليكيشن أوف إيه الكومبليكيشن أوف أوف بيستريكتيز؟ إيه الكومبليكيشن؟ بولرايتس ممكن ستوماتايتس بولمار ديبريشن انفكشن معايا؟ بيعمل برضه بين في أول كام يوم. ليه بقى؟ بيموت البيبي دوت فيبقى هنا احتفال سيبريشن كده شوية. معايا شويه سيبريشن كده يعني شويه دم يعمل مغص كرونيال تيوب مغص كرونيال تيوب معايا فبيعمل بين من اول ايه فيرست فيو دايز البين ده بخاف منه جدا عارفين ليه يا دكاتره؟ بيفكرني لحسن انا او انا بتلخبط ان يكون هذا البين ده مش سبب الاكشن او نجاح بيستريكسيت لا يكون سبب فشل بيستريكسيت يكون سبب ان هو ان هنا البيبي دوت اذى كرونيال تيوب وربشط انا بخاف من كده فعشان كده بقى لازم ابقى متابع على الترا ساوند اتاكد ان هنا التاج دي ما كبرتش مفيش دم في الدوجلاس باوتش ما حصلش هنا ايه اي هنا مشاكل فعشان كده البين ده على فكره ده ممكن يجي ام سي يو او يتقاس في الاورال يرتب العيانه حصل لها بين في اول اسبوع بعد ميت سكين هل معناه ان هو فشل؟ لا ده ممكن تبقى ناجح نجاح جامد جدا تمام لكن عشان نفرق ازاي بعد ما اوصل الفانت اتاكد ان هنا البيبي البطن ما فيهاش دم تيوب ما ربشرتش تمام فالمهم قوي هذه البوينت عشان دي مهمه جدا كلينيكال لان اي حد بين ميت سكين بيعمل بين في اول اسبوع وكلنا بنقع في المشكله هذا البين سبب رابشر اوف فريدن تيوب ولا سبب نجاح الميديكال تريتمنت فعشان كده لازم تفرق بين الاثنين بالالترا ساوند ودي بوينت هامه ذات الاهميه. حضرتك لو نجح يعمل بين ما هو شويه الدم بي هنا بيفصل البيبي عن الفلوبيان تيوب بيموت بيفصل فيمشى الدم صغير يعمل شويه مغص فيه اريتيشن زي البروستات جلاند زي ايه طيب ماشي يا دكاتره معايا طب في ادرس ايه بقى ادرس عندي تخيل اكتينومايسين دي اللي هو ده الكترومايسين اكتينومايسين ده انتي تيومر انتي بايوتيك انتي تيومر انتي بايوتيك معايا يا دكاتره اكتينومايسين دي او على فكره نجاحه اعلى من ميتلسين حد يفكرني هو نسبة نجاح ميتلسين كام في المية يبقى ده مور ده مور ده 85 مكتوب تحت عندك في الجدول تحت ايه في الجدول تحت هيبقى السكسس ريت بتاعك البروستاجلاندين اف 2 الفا بتحين فين دي احنا العينه عاملاه جسمها كله باس كونستريكشن ومغص وكان ده كله بتحين في مكان معين بطريقه معينه في المستشفى حين فين ستام ستام سيرجيكالي ادمنستر ميديكال تريتمنت ان ذا فالوبيان تيوب ان ذا ساك اللي هو البروستاجلاندين اف 2 الفا بتحقنها فين في التيوب في الفالوبيان ايه فالوبيان تيوب معايا دكاتره اخر دواء ده الموجود في فرنسا في السوبر ماركت ما احنا قلنا الكونت بتاعها ان هم يبقى بتقعد شهر كامل تاخد كونتراسبشن على يوم واحد لما احمل ابقى ايه ابقى سقط اللي هو اسمه ايه ميفيبريستون اللي هو ميفيبريستون اللي هو انتي ايه انتي بروجسترون لوحده يا جماعه عارفين اللي كتل الدواء ده حلو قوي في الفعل في الابورشن ابورتيفيشن ما فيش كده لكن اتحدى ان هو يقدر على الدكتور بريجنسي ما بيقدرش عارفين ليه مين الراجل يقول لي بقى مين جدع يقول لي ده ليه يقدرش على الـ على الـ على بيقلل لا هو انت ايه اللي هو اوريدي ايه قليل هيشتغل على ايه ما هو البروجستات قليل كده كده ما البروجستات كده كده قليل فاهمين هيشتغل على ايه ده هو انت بروجست عارفين يا جماعه هو اللي هو بيزود هو بس سبب مع مين سبب مع مين تلسين هو دي سبب مع مين تلسين عارفين ميزان السيستم كام في المية؟ من 85 ل 97 13% بس ده السيستم بتاع 13% بس لازم مع 100% حلو قوي 97% بالنسبة يعني 100% تقريبا يعني مش أحسن من كده 97% معايا دكاترة؟ معايا يا شباب؟ كل ميديكال نعم لا مش كلها ممكن سم ممكن لا طب نخش بقى على بقى كده يبقى دكاترة على الطبقة الأكيد والأكيد ستيربس معايا دكاترة؟ احنا خلصنا من التدريس نخش بقى على العيانه انستيبل انستيبل ده كانت نعمل في انستيبل انا شوك شوك شوك تعمل لها ايه هل يبقى تعمل لها منظار تبقى بطنها لازم على طول ايه لابوراتوري طالما انت عملت لابوراتوري طالما عين انستيبل حد يا جماعه يتوقع لو عيانه انستيبل هذه فلوبيان تيوب حصل لها ايه اكيد فور شور رابتشر صح ولا صح يعني غالبا ان هي التيوب دي هينفع اصلحها مش هينفع يا ممكن نشيلها كلها وايه او حته منها يعني نعمل لها ايه فرشه او تدل ايه سالب انجكشن يبقى هنا خلي بالكم الان ستيبل هنعمل ايه لابوراتوري تمام كده لازم ما ينفعش لابوراتوري لان لابوراتوري انت عارفين بعمل ايه بعمل هيمو انيمو نيمو بروتينيوم وانفخ بطنها واللول على الهارت والعينه اصلا خلاص العينه بتموت اصلا ما ينفعش لابوراتوري لازم ايه لابوراتوري عشان السؤال ده جانا في الامتحان يقول لك مانجمنت اوف ديستربد بولي او انستيبل او يبقى كيس كيس التوبيك يا جماعه انستيبل انا انستيبل يعني واحد ممكن يقول لك لابوراتوري ممكن انت مش عارف مش واخد بالك ايه الفرق بين الاثنين يقول لابوراتوري بينقص نص درجه على طول 30 بوينت والكيس كام درجه كيس 30 درجه يعني كيس مش هزار 30 درجه طب وليه ميديكال تريتمنت ده ممكن يشيل السؤال كله ليه ميديكال يشيل السؤال كله مش هزار عشان كده ده الاهميه بتاعت اللي احنا هنعمل بعد كده ان شاء الله باذن الله امتحانات وحاجات كده عشان تعرف تجاوب ازاي دي اهم حاجه معايا شرط هنا خلي بالك هنا في لما تقولش ميديكال تقولش ايه لابوراتوري لا لابوراتوري طب تعالى نخش بقى على التيبل بقى عيانه ستيبل معايا دكاتره ساعتها ممكن يعني ايه ستيبل يعني عادي ممكن تكون يعني لسه تيوبل مثلا ابورشن او ممكن يكون عندها مثلا تمام التيوب ما فرقعتش قوي يعني حاجه بسيطه جدا فدي ممكن اخش اعمل لها ايه منظر ممكن ودي معظم الحالات على فكره معظم الحالات بشوفها كلها ان ستيبل ستيبل سوري ستيبل دي الموست كومن الستيبل ده مسكو على فكره الانستيبل دي رير مش كومن تمام يعني انا بشوف الاندستربت اكتر ما بشوف الانستيبل يعني معظم بشوف ايه معظم الموست كومن فور هو مين هو العيان الستيبل في الديستربت دي موست كومن مع ايه المانج بقى لابوراتوري او لابوراتوري وفي الحالتين هعمل ايه او ايه صلح او شيل صلح او شيل صلح ازاي ده كده بص انا عايز بقى ايه في تصليح عايز كل حاجه امتى انا عايز في اللي جاي الجمله اللي جايه دي كلها انا عايز كلمه رد غطاها امتى اشيل امتى اصلح ولما اصلح هعمل انا عمليه وانا عمليه كل عمليه اللي جايه بتاعتها ايه ده بقى دي حفظتك في الايه في الاجابه امتى اشيل حاجتين لو ريكرنت اكتوبك يعني انا صلحت قبل كده حصل فيها اكتوبك خلاص مش انا او لو مستحيل تصلح لو مستحيل ايه ناخد دي ريت كده كلمتين بس عشان كده الكتب ريجمنت اللي كانت بص يا جماعه الكتب ريجمنت على فكره ما ينفعش تاخد غير الذي فيه يتعاد اكثر من مره ليه صعب والله صعب والله تقيل عشان كده لازم ايه ان هو مره يتاخد تمام ازهول ومره ثانيه تتاكد عليه تمام ده حاجه لما بفرغ الورق برافو عليك احلى حاجه تعملي فيها دي ايه بقى عندي شورس واحد تخلص ده وتفضي عن الكلام خالص على كده ماشي بس هي الحكايه ان انا لما جيت اقرا من غير ورقه ما اتعبتش ما انا لا مش عايز تغريها انا اول مره بس عايز تبص عليه بس لكن دلوقتي بقى ده فيه بعد كده انا بقى ورقه ثانيه انا كنت بص الكتاب برضه عشان صح ولا بص عشان صح ودي تجول برضه تقيله هنعيدها كلها ان شاء الله الجمعه الجايه لا بكره اللي هي بكره لا الجمعه اللي بعدها هنجمعها كلها مع بعض الساعه 2 ليه انا يا جماعه السؤال جاي سؤال عندكم السنه دي ان شاء الله على ذكر المول ابورشن جاي مش هزار يهمني السؤال ده يتقفل تمام وان كل مواضيع مهمه جاي منها سؤال هركز عليها ان شاء الله مره ثانيه باذن الله ماشي بص بقى ده كده نيجي بعد كده بقى على مين بقى نيجي بعد كده على شباب نيجي بعد كده على كل حاجه ليها انديكيشن دي يلا اول حاجه سالبنجكتمي ماشي يا فاكره حالتين انت عن سالبنجكتمي لو ريكرنت تاني حاجه ايه لو ريكرنت اكتوبك تاني حاجه ايه لو مستحيل تصلحها يعني الرابتشر بياند كوركشن الرابتشر بياند كوركشن معايا يا فاكره يعني اتهربت هربله جامده جدا مش هصلح ايه ولا ايه خلاص كلها زي كده مش فايكه ايوه قطعت هتصلح فيها ايه معايا خش بقى على مين بقى على بقى يا فاكره ايه على الكونزرفتيف عندي كام طريقه كونزرفتيف ثلاثه يلا اول واحده الملكنج اللي بنحن فيها تيوب لازم في مكان معين ايه مكان معين سيمبريال يبقى لو سيمبريال دكاتره لو على السيمبريال تمام او اوستيال على الاوستيوم معايا دي ساعتها انا ممكن انا ايه ساعتها كده حاجه بسيطه كده حريك النهارده اثنين موفمنت اثنين موفمنت الايه اللي هو الملكنج معايا دكاتره يبقى انا اول حاجه إيه لو ايه لو اوستيال او سيمبريال صح رفع اللي هي صعبه تسمي الايفاكويشن برضه برافو تمام الحاجه الثانيه يا دكاتره امتى اعمل سلبين جوستومي او سلبين جوتومي فرق عايزين فرق الاثنين؟ لو جت ايه امبولري امبولري هنا ممكن اعمل كده ايه؟ اعمل هنا سلبين جوستومي اص اسيب بق كده مفتوح معايا يا اما اعمل ايه؟ يا اما اعمل سلبين جوتومي معايا سلبين جوتومي او سلبين جوستومي لو جت بس في حاجه سمبريال انرابتشرد انرابتشر لان لو رابشرت هنعمل ايه لو رابشرت لو امبولري ورابشرت يبقى ايه هنعمل ايه برافو عليك عشان هنعمل بارشال سالبنجكتومي برافو عليك على فكره بص يا جماعه بقى الصراحه كمان بص بقى دي بقى ايه كمان اسم دوت جامد جدا يقول لك ايه كمان ممكن تعمل كوركشن بتاعت عمليه او احسن اجلها شهر او شهرين او ثلاثه اعمل بعد كده ايه اعمل بقى كده ريانسبوت ديتا يعني يقول لك هنا ايه ان انت انت عايز تعمل هنا كوركشن اوف ذا فلوبيان تيوب ات كان بي ديليد افتر ذا برايمري سيجن. ليه بقى؟ اول ما يكون الفايبر حصل بقى وهيلد والدنيا هديت خالص اخش انا بقى اعمل بقى ايه اصلحهم مع بعض. زي ما انت كده عندك مثلا عيانه تقوم ايه في الانتصار انجري تقوم عامل كولوستومي فما تيجي تاني تبقى كل حاجه مرجع بدا اوصلهم مع بعض مره ثانيه. دكتور افتح نفس الفتح يعني افتح اه ممكن افتح الحته ماشي انت معايا يا هنا بارشل سالفنجكت من امتى؟ لو كانت بارشل لو كانت هنا رابتشر الامبولي او حاجه ثانيه مين يقدر يقول لنا ايه ثاني كمان؟ اعمل ايه؟ لو جت اسمك برضه هعمل بارشل سالفنجكت عارفين ليه لو اسمك ليه؟ فيري فيري نارو برافو عليك فيري نارو عارفين يا جماعه الاسم قدرها قد ايه؟ برافو عليك 2 مللي عارفين لو خدت غرز هقفلها خالص فدي برضه شيل وصلح بعض برافو عليك هايلين هايلين. طيب لو حد يقول لك بقى لو عندك بلفك هيماتوسيل نخش ازاي؟ انا بلفك هيماتوسيل هو ده سايبه لكم اهو هنخش منين ومنين؟ من الباطن اسمها لابروتمي او سيكو الباطن مين احسن؟ بطن طبعا ليه بطن احسن ليه؟ اي كان ديل ويز ذا ويز ذا فوبيا تيوب عشان دي سؤال اورا سؤال اورا اللي جات يقول لك انا ايه تفتح عن طريق البطن ولا عن طريق الايه؟ الفاجينا تمام كلكم كلكم بتقولوا ايه؟ عن طريق البوستيريور كولبوتري الاجابه كلها طبعا دي غلط لا عن طريق البطن عشان اشيل التيوب او اصلحها. طب نخش كده على مين؟ على ابدومينال بريجنانسي هنعمل ايه؟ سيزاري انفكشن نعمل سيزاري انفكشن اه برافو عليك اسمها ايه؟ اسمها لابروتومي يبقى في الابدومينال هعمل لابروتومي وليس سيزارين لان السيزارين الله ده دكاتره تمام عشان يطلق على اي عمليه لازم افتح الرحم وافتح البطن يا جماعه مفيش بطن يبقى مفيش رحم تفتح البطن بس اسمها لابروتومي. طب العيل ديليفري طب بلاسينتا على حسب لازق على حاجه مهمه ولا مش حاجه مهمه لازق على ليفر ولا في فينا كيفا لا سيبها ثلاث حاجات سيبها ها انتوا قايلين من امبارح قايلينها امبارح ميتريكسيت مع اندي بايوتكس لو لازق على ان امبورتنت ستراكشر نعمل ايه؟ شيلها باللي فشل يعني حته انتست حته مينتوم شيلهم الاثنين حلو قوي نقلب الصح ابني الصحه الفاضيه من فضلك الصحه الفاضيه السؤال ده السؤال بتقول لك تيوبال بريجنانسي ولا اكتوبيك بريجنانسي؟ سؤال مختلف عن بعض تماما تيوبال بريجنانسي ولا اكتوبيك بريجنانسي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الاكتوبيك ممكن يجي النوع من انواع صح التيوبال بريجنانسي ولا اكتوبيك بريجنانسي؟ ليه لو تيوبال بريجنانسي اكتب بس فلوبيا تيوب بس يعني اللي انا قلته من قبل كده ما تزودش الجاي ما تزودش اللي هو بريجنانسي ان اذر سايد لو جالك اكتوبيك بريجنانسي لو جالك تيوب بس تنقص لازم تبقى معاك اذر سايد لكن انا صراحه لما بجهز الحاجات دي ببقى حريف فيها شويه ازاي؟ انا لو جهزت تيوبال بس مش هكتب تيوبال بس زي كل الناس لازم ازود شويه يعني انا ممكن ازود ابدومينال بريجنانسي صح؟ ممكن ازود اوفيريان بريجنانسي ليه؟ ما هو في الاوفيريان بريجنانسي برايمري في سكندري ممكن تيوبال قاعد وراح البيبي جاي على مين؟ على الاوفري صح ولا مش صح؟ معايا ده كده؟ فانا هكتب ايه؟ هكتب معاها ابدومينال بريجنانسي هكتب معاها ايه كمان؟ هكتب معاها اوفيريان بريجنانسي سكندري اوفيريان ايه؟ بريجنانسي اصل انا برضه ايه؟ نعم؟ سكندري ابدومينال بريجنانسي يبقى عندي سكندري ابدومينال بريجنانسي عندي سكندري اوفيريان ايه؟ بريجنانسي ما ينفعش كده في معلومه كده عندي كده ما اكتبهاش. طيب نخش كده على الاذر سايد اول حاجه ده كده الاذر سايد اوفيريان كان فيها غير اسمه سبيشل بيرج فاكرين سبيشل بيرج ده مش فاكرينه دوت فور دايجنوز او فور ديترمينيشن اوف برايمري اوفيريان يلا يا جماعه فاكرين شاكين الحاجات دي ايه؟ اول حاجه تيوب ماست بي انتاكت برافو الساك اوكيوبايز تحتل ذا سايد اوف ذا اوفر بتاع الباثولوجي يقول لي ده الساك دي في الوول بتاعها فيه اوفريان تيشو ده وانا بفتح العمليه كده الاقي دي اوفر الساك دي متصله بيه بيت الرحم الكورنو بي اي ده اوفريان ليجمنت برافو عليك لو انت حريف في العلاج لو انت حريف وشاطر شيل الساك بس ماشي كده لو انت يعني ماشي اوفر يكتو مع دكاتره يبقى ممكن اوفر يكتو او رومال اوف ذا ايه اوف ذا ساك بس اوفر يكتو اه اوفر يكتو شيل اوفر بالساك اوفر يكتو طيب نخش بقى على اللي بعديها رودمنتري هول فاكرين يا جماعه الرسمه دي اللي احنا رسمناها امبارح فجينا لما احنا قلنا الكلمه شيك قوي بقى ايه كده شيك ان الراوند ليجمنت هو اخر حدود التيوب واول حدود ده اليوترس يعني ما كل ما هو ميديال للراوند ليجمنت هو يوتراين كل ما هو لاترال هو ايه هو تيوبال معايا اسمع ايه كل ما هو ميديال للراوند هو يوتراين يعني هنا في المكان ده كده نورمال فيه يا استاذ نعم نورمال ولا نورمال في حاجه ده هنا كده ده عباره عن ايه ستوب بريجننسي في فالفن تيوب طب ده ايه بريدكتيف بول معايا تعرف ازاي بقى البروبنت الراوند ليجمنت لاترال يعني هنا ده البريجننس ده ميديال راوند ليجمنت طب يحصل هنا الرابشر ده بيحصل بدري ولا متاخر بدري متاخر يا دكاتره عن نص الحمل 16 20 اسبوع 16 20 ايه على حسب الايه البرجنا الهورنال دي علاجه ايه هو اكستشن اوف ذا هورن علاجه هو اكستشن اوف ذا ايه اوف ذا ماشي دي اهو هنبدا على طول ماشي يا جماعه خلاص تمام كده نخش بقى على اللي بعديه ايه اللي بعديه بقى يا دكاتره هيتيرو تو برجنا هيتيرو تو برجنا هيتيرو تو برجنا حد يقول يعني ايه تو تو بريجننسي واحد جوه واحد ايه واحد بره بص يا شباب التو تو بريجننسي اللي هو كام في الميه او قد ايه نسبه قد ايه حد يفتكر نسبه قد ايه بتاعته واحد في 30000 صح لكن بعد ال اي ار تي والاندكشن اوف اوفيليشن نزل كام بقى 1 ل 4000 ل 1 ل 7000 تلاقي واحد جوه واحد ايه واحد بره بنعالجه ازاي حد يقول لي هل ينفع عادي ميتريك ست لا ليه الحيوانات اللي جوه الحيوانات اللي جوه صح صح صح طب ينفع هنا على كشره اعمل منظار ورحم كبير كده واخش كده بالايه بالتروكر بتاعي اعور اليوترس مش مستحب صح ايه رايكم لو احنا عملنا سام اللي هو سيرجيكالي ادمنستر ميديكال تريتمنت بنحط ايه بقى بنحط كونسنتريت جلوكوز الجزء مركز جدا فين يا دكاتره اللي جوه ولا اللي بره في اللي بره اللي هم داخلين كده هنا كده هنا كده دكاتره بالسك من هنا كده هنا داخلين في السك من هنا من الفشاينه هم داخل هنا ايه جلوكوز عالي جدا معايا جلوكوز مركز قوي ايه اللي يحصل بقى يمتصوا ميه منين يمتصوا ميه من السل خلاص ده هيمتص على كده هيروح من التاني ولا هيعمل اكتر من التاني فده مهم بقى جلوكوز ايه مركز بين علاجه في السام ده ممكن على برضه السيرجيكال تريتمنت اخش في الايه فلابانتي ممكن اخش في الفلابانتي دي في عمليه و... نعم في التاك اللي بره هنا الميه مشيت الميه من السيل فالسيل بتموت ممكن اخش بجراح اخش من الفشاي ممكن تخش بجراح في السيل وهي حامل اخش فيه؟ فين؟ اخش فين العمليه؟ طب ممكن اعملها بنسكتني وهي حامل صح؟ ماشي يا جماعه بصوا يا جماعه في بس ايه في اللي هو عشان نبدا هناخد نفس الحاجه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.